بسم الله الرحمن الرحيم. فيه جملة أسئلة متنوعة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو بينه وبين خالتها؟ الجواب لا، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا مما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يذكر في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المحرمات من النسب ومن الرضاع ومن المصاهرة ذكر أيضا مما ذكر: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية. ولم يرد النهي في القرآن عن الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون بأن الجمع يترتب عليه أمور، وسبقا تحدثنا عنها في كتاب النكاح، وأنه قد يؤدي إلى القطيعة وإلى التشاحن وإلى التباعد، وهذا ينافي صلة الرحم. والإسلام جاء ليوثق تلك العلاقة، والله سبحانه وتعالى قد حض عليها. لكن هناك فرقة، ولعل هذا هو الذي دفع الأخ أن يسأل: بعض الخوارج يقولون يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وحصلت محاجة ومناقشة بينهم وبين الخليفة تتمة الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، جاءوا إليه وقالوا: أنتم تقولون، يعني تأتون بما ليس في كتاب الله. فقال: ما ذلك؟ قال: أنتم تحرمون الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فمن أين جئتم بذلك؟ قال: جئنا به من سنة رسول الله. قالوا: هذا ليس موجودا في كتاب الله. قال: الصلوات الخمس، عدد ركعاتها وسجودها، الزكاة، ومن تعطى، وحكم المعطى، ومقياس القدر، وزكاة. فبدأ يفصل لهم. المهم ذهبوا ورجعوا وعادوا إليه اليوم الثاني، قالوا: هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا أيضا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقطع حجتهم في ذلك. إذا لا يجوز أن يجمع بين المرأة وبين عمتها ولا بينها وبين خالتها، هذا محرم تحريما صريحا. يقول الأخ: ما معنى الحديث المدينة حرم من عير إلى ثور؟ رسول هنا يحدد عليه الصلاة والسلام حرم المدينة، وأنه من عير إلى ثور، وعرف ذلك وحدد الآن معروف. ثم قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى إلى آخر، هو ما ذكر آخر الحديث، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا فيه تحذير أيها الإخوة بأن يتساهل بعض الناس فتقع منهم الأحداث، أو يأتي صاحب منكر أو صاحب بدعة أو صاحب فسق أو متعدي أو مرتكب حدا فيويه أحد الناس ويتستر على هذه أمور لا تجوز. إذن العقوبة أيها الإخوة في المدينة أو في مكة هي أشد من غيرها، وليس شرطا أن يعدد ذلك، ولكنها أشد ألما، لأن من يكون في هذه البلدة عليه أن يراعي أن هذه البلدة هي التي آوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها مسجده عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا قبره الشريف، ومن هذه المدينة أيضا تخرج أصحاب رسول الله، وفي هذا المسجد عقدة الألوية وأرسلة الجيوش والدعاء إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. فعلى المرء أن يستشعر حرمة المدينة، ولذلك جاء في الحديث الآخر: من جاءها رغبة فيها، يقول عليه الصلاة والسلام: من جاءها رغبة فيها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ومن تركها رغبة عنها أبدله الله خيرا منه. فرق أيها الإخوة بين من يترك المدينة ليس رغبة عنها، كالإخوة الذين يأتون ويعملون يكتسبون الرزق ثم يعودون إلى أولادهم، أو أناس يذهبون إلى الدعوة أو للتعلم، هؤلاء ما تركوا المدينة رغبة عنها. لكن إنسان يأتي ويتضايق، يقول: المدينة فيها حر، العيش في المدينة ضيق، فيبدأ يعني ليس في المدينة فسح، لا لا إله، فتجد وماذا أن صدره يضيق، وتجده ينتقل على المدينة. هذا ما حس بقيمة المدينة ولا تأثر بها ولا تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى على هذا الثرى وأن الصحابة فعلوا. إذن هذا الكلام فيه يطول، لا نريد أن نستغرقه عن بقية الأسئلة، لكن المدينة لها مكانتها وهي حقيقة مما يوفق الله سبحانه وتعالى أن يمكث في المدينة في هذه المدينة ولو بعض من وقت. ليس معنى هذا أن الإنسان يقول ما دام المدينة فليتجمع الناس، لا، هذه تناولها شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أن المكان الذي تؤدي رسالتك الدينية فيه هو الأولى، فقد تكون في الشام وفي الهند وفي مصر وفي أمريكا وأنت بذلك تنشر الدعوة ويكون لك جهود، فهذا مكان تستطيع أن تقوم فيه بخدمة هذا الإسلام. يقول الأخ هنا هل ننتظر طهارة المرأة يمكن أو تحلف بالله، ما أدري الخط غير واضح، هذا إذا كان في المسجد. على القول إن هناك من يقول من يغلظ، يعني هناك من يقول بتغليظ اللعان، ما معنى في الزمان أو المكان؟ في الزمان بعد صلاة العصر، في المكان في المساجد عند المنابر. فإذا قيل يغلظ المرأة لا تدخل المسجد إذا كانت حائضة، لأن هذا جاء فيه النهي، إذا تقف عند باب المسجد. هنا يقول الأخ ما حكم تقبيل المصحف الشريف تقديرا وتشريفا؟ إذا كنت تقبله تقديرا له لا تعتقد أن ذلك واجبا أو أن ذلك قد قبله رسول الله فليس في ذلك شيء. السؤال الآخر ما حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ هذا لا أصل له، وعده المحققون من العلماء من البدع، عندما يقرأ القارئ فيقول صدق الله العظيم، وأخطر من ذلك أيضا أن يصفق. لكن صدق الله العظيم هناك من يقول به، لكن الرأي المشروع عند المحققين أنه لا يقال. إذن يعني هذه فيها نزاع للعلماء. يقول الأخ يقول كم العدد يعني الجلدات في ماذا؟ في التعزير لا يصل به الحد، أقل الحدود ما هو 80 جلدة الذي هو حد القذف وهو الذي يلحق به الزنا. إذن إذا أريد أن يعني أراد القاضي الحاكم أن يؤدب أحدا يعزره فإنه لا يصل به الحدود، لا جلد أكثر من 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، لكن قالوا يصل إلى ما دون الحد يعني أن لا يصل إلى 80 فله ذلك. لكن قد يجري يرى الإمام من التعزير أن يقتل أيضا، كما نرى في مروج المخدرات الآن، هؤلاء كم يتسببون في قتل الأبرياء وفي المؤمنين وفي نشر هذه السموم وفي إضاعة أفكار الشباب وعقولهم إلى غير ذلك. وهذه المخدرات أيها الإخوة أشد ضررا من الخمر الذي فيه حد من الحدود. إذن إذا رؤي أن هذا يكون هذا من المفسدين في الأرض فينقل إلى مسألة أخرى. يقول هذا أرجو أن تشرحوا لي قول المصنف في كتاب الظهار، فإن خطه يعني غير واضح ممكن بعد قليل تقرأه، ما أدري، أنا أقرأ الآن. سؤال آخر يقول الأخ هل تزوج امرأة، رجل تزوج امرأة ولا يدري أنها حامل من الزنا عياذا بالله ثم تبين له بعد ذلك، فما الحكم؟ أولا هذه المرأة يطلقها، وإن أمكنه أن يسفر الأمر كما قلنا فنعم. أما إذا ولدت على فراشه وهذا الولد معروف، إن ولدته لأقل من تلك المدة فلا يحتاج إلى ملاعنة، يعني نفرض أنه تزوجه وبعد شهر ولدت.